إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أمرنا الله تعالى بإفراده بالعبادة وبين لنا أن التوحيد هو الحكمة من الخلق، فإفراد الله بالتوحيد والبعد عن الشرك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أعلى الحسنات. توحيد الله أعلى الحسنات، والشرك بالله أعظم السيئات. ولا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كان العبد كان فيها مخلصا لله، لا يرجو بعبادته إلا وجه الله. وأن تكون عبادته أيضا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرع لا بالأهواء والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سبحانه وتعالى يبتلي في هذه الدنيا عباده، يختبرهم أيهم أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في معنى هذه الآية: أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، في إخلاص لكن ليس على السنة لا يقبل. وإذا كان صوابا يعني على السنة ولم يكن خالصا لله لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يناقض الإخلاص ويفسده ويذهب أجر العمل ويحبطه الشرك، الشرك الأصغر ومنه الرياء. لذلك خاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام من أن يقعوا فيه، وحذرهم أشد التحذير. لماذا؟ لشدة خفائه، الشرك الأصغر الرياء لشدة خفائه. كان عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة منه لشدة خفائه وكثرة دخوله في الأعمال، فهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال خطره عظيم ويفتن الإنسان عن دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه ابن ماجه. فيعمل العبد العمل يراه الناس ويطلب مدحهم وثناءهم، وهذا محبط لأجر العمل، موقع للعبد في الخزي والوبال. ومن أراد بعمله غير الله سبحانه وتعالى عاقبه الله في الآخرة بأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. بل يوكل الله تعالى المرائين إلى غيره ممن كانوا يراؤونهم في الدنيا، ومن وكله الله إلى غيره خاب وخسر. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم أخذ الناس جزاءهم بالأعمال الصالحة. قال: يقول لهم الله: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاء؟ رواه الإمام أحمد. فالله سبحانه لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما أريد بها وجهه، ومن عمل لغير الله فالله غني عنه وعن عمله. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أيها الأحباب، لخطورة الرياء وسوء عاقبته، فقد أخبر الله تعالى أنه من صفات المنافقين، وتوعد المرائين بالعذاب المهين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يراؤون ويمنعون الماعون. والمراؤون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، بهم النار يوم القيامة. استمع معي إلى هذا الحديث الذي يورث الخوف الشديد من دخول الرياء في العمل في الأعمال والأقوال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد مات شهيدا، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ يقول الله للشهيد، قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء بطل، فقد قيل. يعني أنت تطلب مدح الناس لا تطلب الإخلاص، مع أن الشهادة العمل الصالح. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن إذا كان لغير الله هذه هي النتيجة. ثم يؤتى برجل، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها، يقال له: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، يعني أغناه الله في الدنيا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. يقول له الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد كريم. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه مسلم. هؤلاء الثلاثة أصناف عملوا أعمالا صالحة، لكنها كانت خالية من الإخلاص لله، كانت لغير الله، فتحول العمل الصالح إلى جريمة يعذب عليها صاحبها في نار جهنم. رزقنا الله وإياكم الإخلاص لله في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، لما كان الرياء من أخطر مداخل الشيطان على العباد وهو مفسد للعمل أيما إفساد، وجب على العبد معالجته ومجاهدته، وأن يكون ذلك بتحقيق الإخلاص لله ومجاهدة القلب من التوجه في جميع الأعمال لله. فحين يعلم العبد أن الجنة والنار ليست لأيدي الناس وإنما هي لرب الناس، ما اشتغل بالبحث عن ثنائهم ومدحهم ولا التفت إلى سخطهم وغضبهم، ما دام أمره وعبادته لله وقلبه متوجها لرضا الله. وعلى العبد أن يجتهد في إخفاء الطاعات، وأن يبتعد عن إظهار الأعمال الصالحات إلا لمصلحة شرعية تدعو لإظهار هذا العمل لحث الناس عليه، وإلا فالأصل هو إخفاء العمل بعدا عن الرياء والسمعة. والنفس أمارة بالسوء، وتدبر كيف يضل الله العبد المتصدق حين أخفى صدقته، والخاشع حين أخفى بكاءه. في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هناك صنفان، انظر إلى الإخلاص في هاتين الصفتين. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذلك استحق أن يظله الله بظله يوم القيامة. النوع الثاني: ورجل ذكر الله خاليا، خاليا بعيدا عن الناس، فطابت عيناه، أيضا استحق أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه البخاري. إن من البلاء أن تجد العبد إذا عمل حسنة أو فعل الطاعة كصدقة أو عمرة أو صيام لا يبالي بنشر عمله بين الناس، وخصوصا اليوم مع انتشار وسائل التواصل الحديثة والتصوير، وهذا مما يدخل على العبد الرياء فيذهب عليه أجر عمله ويحرق عليه حسناته. فالحذر، الحذر، كل الحذر مما يكدر صفو الإخلاص ويدخل العبد في ظلمات الإشراك وهو لا يشعر. عباد الله، أشهدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم ينبغي علينا ملازمته، وهو من أعظم أسباب التخلص من الشرك